أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يمدح الذين يبذلون أموالهم في كل الأوقات، ويتوعدهم بالأجر الكثير، أي يوعدهم بالخير والأجر. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. إذن هو الإنفاق ما هو سهل، وإذا عمل هذا الإنفاق مستوفي للشروط صاحبه ينال درجة كبيرة، ينال درجة كبيرة في الدنيا بالاحترام والمحبة وإكرام الناس له وذكره بالخير، وهذا عربان أو عربون ما يدخر الله له يوم القيامة. إذن الذين ينفقون أموالهم، الذين جمع الذي، ينفقون صلة الموصول، يعطون، الإنفاق هو الاستهلاك. أموالهم هذا ملك لهم، يعني أموالهم ملك لهم، حلال لهم، ما سرقوه، ما ربوا به، ما اختلسوه، ما ظلموا أيتام، ما تسلطوا على ضعاف، أخذوا حقوقهم لأنهم ضعاف. أموالهم هم ملكها الله لهم، إما بميراث أو بتجارة حلال أو بزراعة، أموالهم هم ملك لهم. الذين ينفقون أموالهم، يعني هذه الأموال هي لهم حلال، تعبوا فيها أو الله أعطاها لهم من غير كد كمال الإرث أو الوصية، ينفقونها بالليل والنهار، يعني في كل وقت، لأن الوقت إما الليل والنهار ما في بينهم واسطة، إذن هم كل الوقت يبذلون. يعني وكأنها نزلت في علي، كانت عنده 4 دراهم، درهم نفقه في الليل، ودرهم نفقه في النهار، ودرهم نفقه سرا، ودرهم نفقه علانية. هذا يحتاج إلى دليل، يعني صحته تحتاج إلى دليل، وإنما العموم واضح فيه. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في كل الأوقات، لأن الوقت إما الليل والنهار، فهم كل ما سنحت لهم الفرصة ينفقون، فإن كانت سنحت لهم في وقت السر أنفقوا، وإن سنحت لهم في العلانية أنفقوا، لأنهم أصلا بقية نفوسهم لا يهمهم، لذا ما بقي يشغلهم الناس، وإنما يشغلهم الإنفاق. كون انه يقال هذا انفق او ما انفق او هذا سر وعلانية نفسه اصبحت تطمح لاكثر من ذلك. اذا هو المهم عنده ايش؟ الفقير يجد حاجته ينفق على من يحتاج، اما كون انها سرا او علانية او كذا خلاص نفسه اصبحت ترقى عن هذا، ما لها شغل، لانه خلاص اصبح رضا الله ومحبة الله ودين الله والتضحية لأجل الله هي اللي تملأ عليه شعوره، فما له شغل العلانية والسر هي ما بقيت تأخذ له مشكلة. إذا هذا مرتبة راقية من النبل ومن الشفافية ومن الإخلاص. هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم، السر الخفاء، العلانية الظاهر. لذلك هذا نفس الكلام الأول يوضحه، إن تبدوا الصدقات وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وللعلماء كلام طويل عريض في هذا، هل صدقة الفرض أو صدقة النفل؟ وهل صدقة النفل الأفضل فيها الستر أو الإعلان؟ وهل صدقة الفرض الأفضل فيها الإعلان أو الستر؟ ما هي ضربة لازم، كل بحسبه. فإن كانت كل واحدة يكترفها الإخلاص فقد يكون الإعلان أفضل، لأنك تسن للناس سنة الخير، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وقد يكون الإخفاء أفضل إذا كان الإنسان تضعف نفسه، وإذا أعطى ربما يأتيه الشيطان ويقول له أحسن يخفيها. إذا بحسب الأحوال وبحسب الحالات وبحسب المنفق والمنفق، كل هذه الأمور تختلف من شخص إلى شخص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي من مخافة أن يقذف في النار، يعطيه حتى لا يقع في النار، يسرق أو يقول كلام ما ينبغي، وغيره يحب. ما يعطي الناس لأجله، كل ما كان الإنسان إيمانه قوي كل ما كانش يعني المسلمون يستريحين منه لأنه يتكل على دينه وإيمانه. أما الإنسان اللي عنده بعض الشيء ينبغي أن يراعى حتى لا يقع في إيش؟ فيما لا ينبغي، ويرحم ضعفه أو عدم قوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى الذين يراد تأليفهم، أعطى واحد ملء وادي من الغنم، وأعطى واحد 100 من الإبل، حتى قال والله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. فلما أعطى العباس بن مرداس أباعر قليلة وجد في نفسه وقال أتجعل نهبي ونهب العبيد حصان بين عيينة والأقرع، الأقرع بن حابس عيينة بن حصن، بعدين أعطاه 100 من الإبل. فكانت الناس إذا رأت هذا تقول عجيب، لأنه صلى الله عليه وسلم كريم، والمال لا يريد منه إلا رفع من الإسلام والمسلمين. لذلك الإنفاق مفيد جدا، وخصوصا في مسالك الخير لا يوجد إنفاق أفضل من إصلاح ذات البين. أيوة، لأن الفرقة بين المسلمين هي الحالقة تقوض. إذا اقتطع الأقارب هذا من أسباب البلاء للأمة. فلذلك الذين يعطون ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية هؤلاء لهم أجرهم عند ربي، أجرهم بينه، أقل شيء الحسنة بعشر أمثالها، وقد تضاعف إلى 70، وقد تضاعف إلى 700، وقد تضاعف إلى 1000 1000، وقد تضاعف بشيء لا يعلمه إلا الله. إذا لهم أجرهم عند ربهم، وربهم لا يخلف الميعاد. طيب إذا هذا أجر عميم وكثير، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما مشوا عنه من المال والولد والدور لما يروا من كرامة الله لهم. إذا من هؤلاء صفتهم؟ لا خوف عليهم في أهوال القيامة، لأنهم خلاص تجاوزوا القنطرة بما قدموا من الخير المزموم بالإيمان، المزموم بالإخلاص، المزموم بالورع، فهؤلاء وصلوا مرتبة لا يخاف عليهم فيما يقدموا عليه، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم من المال والولد والدور، لما يروا من كرامة الله لهم ولما يروا من نعيم الله. ثم قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا حول ولا قوة إلا بالله. يأكلون هنا عبر عن الاستعمال بالأكل، لأن أكثر ما يريد الإنسان الأكل مسكين، لأنه مجوف الإنسان جوف لا بد يأكل، وإذا ما أكل يموت، فأغلب الأموال يحتاجها الإنسان للأكل هو الأساس. إذا عبر عن الاستعمال والأخذ بالأكل لأنه هو المهم، أو هو الذي جعل الإنسان يبحث عن المال للأكل. الربا، الربا لامه واو، ربا يربو، والربا أصله الزيادة. لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قالوا إن الربا هذا هو أعظم جرم يعصى بها الله، ولذلك يقال إن مالك رأى واحدا سكران، ذكر ذلك القرطبي، فأقسم بالطلاق أنه لا يوجد شيء أعظم من شرب الخمر، لأنه يسبب للسكر وقتل الناس، والإنسان يشرب البول ويتوضأ بالبول ويقع في أمور شنيعة جدا. فقال له: اذهب عني حتى أتأمل. فذهب عنه ورجع له، فقال له: اصبر حتى أتأمل. فلما جاءه المرة الثالثة قال: الظاهر أن زوجك طلقت عليك. قال: لأن قال أعظم جرم هو الربا. لما تصفحت القرآن وجدت أعظم جرم هو الربا، طبعا بعد الكفر، لأن الكفر ما في أعظم منه، لكن المعاصي التي لا تكفر أعظمها الربا. إذا الذين يأكلون الربا، هؤلاء من صفاتهم أنهم يوم القيامة يقومون كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. الناس الآن اختلفت، بعضهم يقول لك الشيطان لا يتخبط الإنسان، وبعضهم يقول الشيطان يتخبط الإنسان، ولكن نحن نمشي مع النصوص، ما قالت النصوص نقله، وما نفته ننفيه. الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وقال لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولذلك قالوا إن آكل الربا يأتي يوم القيامة وبطنه كبيرة، فكل ما أراد أن يقوم يسقط عياذا بالله ولا عليه. والربا كما سيأتي في الآيات نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة النساء. هذا هو الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. وفيه بيوع محرمة لأوصاف تطرع لها. فربا الفضل يكون في الجنس واحد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل هاء بها. هذا إذا كان الجنس واحدا. التمر لا يباع بالتمر إلا إذا استوى وكان التقابض، الذهب لا يباع بالذهب إلا إذا تساوى وكان التقابض، لكن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان نقدا. مثلا تريد أن تشتري برا بتمر، يمكن أن تشتري الصاع بصاعين بثلاثة، لكن لا بد من التقابض. تريد أن تشتري ورق بذهب، فضة بذهب، يمكن التفاضل، لكن لا بد من التقابض. يمكن تشتري مثلا شعير بزبيب، يمكن التفاضل، لكن لا بد هاء بها. فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم بالتفاضل إذا كان البيع نقدا. إذن ولذلك هذه هي أصول الأثمان. ولذلك علة الربا في الذهب والفضة لأنهم أصول الأشياء، وعلة الربا في التمر والزبيب والملح والقمح وهذه الأشياء أنها هي المقتات والمدخر. أما عند أبي حنيفة فالعلة هو الكيل، وعند أحمد أيضا الكيل والاقتيات أو الوزن على خلاف في ذلك. أما الشافعي فعنده هو الطعم، العلة عنده الطعم في مرة ومرة قال الوزنية، وله مذهب أيامه في العراق وله مذهب أيام ذهب إلى مصر رضي الله عن الجميع. إذن الربا هو أخطر شيء يعصى الله به. والربا يعني نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة. كان لابن عباس وعمر رأي ويقول لا يوجد الربا إلا ربا النساء، أما الفضل فهذا يعني كانوا يقولون في قول، لكن رجع الجميع واتفقوا على أن الاثنين يحرمان وهو ربا الفضل وربا النساء. فإذا كان الجنس واحد فلا يجوز الفضل، وإذا كان الجنس غير واحد فلا يجوز النساء. النساء لا يجوز أصلا، لكن إذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل إذا كان البيع نقدا. وبعض البيوع حرام، بيع الملابس والملابذة وبيع الغرر وبيع الجهالة وبيع حبل الحبلة وبيع والنجش وتلقي الركبان، ولا يبيع حاضر اللباد ولا يتلقى الجلب حتى تبقى الناس يرزق بعضها من بعض. أما ما يتعارف عليه الناس الآن أن الإنسان إذا أراد أن يبيع سلعة في السوق وبالأخص السيارات يقول سكر في ماء ويبيع السيارة ولا يذكر ما فيها من العيوب، هذا غش للمسلمين. أي إنسان يريد أن يبيع سلعة ويعلم فيها عيب يأخذ البيع ويحطه في ورقة ويقول هذه في مكينتها كذا أو فيها كلا وكلا، ويذكر هذا ويقول للذي يريد أن يحرج هذه السيارة أنا أبيعها وفيها من العيوب كلا وكلا وكلا. أما يقول لا هذا سكر في ماء ويبيعها ولا يذكر العيوب، هذا غش، هذا التعارف على الغش، ومن غش فليس منا مع الأسف. لذلك ينبغي لأي مسلم يريد أن يبيع سلعة ويعلم أن فيها غش يخبر المشتري أو يخبر المحرج بالغش بالعيوب التي فيها ويقرأها على الناس، وهو بإذن الله سيبارك له في الثمن الله يجعله في الصدق خير، لأن الله يقول ومن يتق الله. أما يكون التعارف بين المسلمين الغش هذه مشكلة. إذن يقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الإنسان إذا كان معه مس تشوفه يتخبط مسكين ولا عقل له ويضرب في هذا وهذا ويسب، كذلك أصحاب الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. طيب قالت ثقيف وقريش الذين كانوا يتعاملون بالربا ومعروف عندهم، يقول تنقد أو تربي، واحد يبيع الواحد بمئة فإذا لم ينقده تقول له تضع مئة أخرى أو تدفع المال فيزيد، إذا لم يعطيه مرة أخرى يزيد يزيد يزيد حتى يبقى أضعافا مضاعفة. فلما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا كل موضوع، وأوله ربا عمي الفضل، ربا عمي العباس، والدماء موضوعة وأوله دماء الحضرمي. وقال والإسلام يرفع عن المسلمين كل خسيسة، بقى الناس كل فضلاء لأن الإسلام يجب ما قبله وأصبح أكرم الناس أتقاهم عند الله. الربا وضع و الديات الذي كانت والظلم وضع وبقى الرفعة بالدين وبالاستقامة على الدين. فكان هناك بعض قالوا هم إنما البيع مثل الربا. الله قال لا، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا النوع من البيع الله حرمه، وهذا النوع الله أباحه. إذا أحل الله البيع وحرم الربا. إذا هذه البيوع، لأن المبادلات أربع أقسام. مثلا في مبادلة منفعة بسلعة، هذا إيجار منفعة البيت. مبادلة بضع بمال، هذا يقال له النكاح. مبادلة ذات بسلعة، هذا يقال له بيع. البيع لابد أن يكون ذات كلها مباعة بثمن. أما المنافع هي الإيجارات أو العقود أو الأنكحة. وهناك بيع أنت تدفع مال ولكن يكون المدفوع فيه في الذمة، هذا يقال له السلم. من أسلف في شيء فليسلف في أجل معلوم بوقت معلوم، يعني لا بد أن يكون معلوم، لا يكون مجهول الوقت والثمن. تعطي للإنسان مال وتقول له بعد سنة مثلا تعطيني 100 رطل أو بعد سنة تعطيني كذا من الحيوان على الخلاف الموجود في السلم، هذا يقال له سلم. وفي شيء اسمه الجعل، جعالة. تعطي لي واحد مال يأتيك بشيء. إذا فيه بيع وفيه سلم وفيه سلف وفيه قرض وفيه إجارة، كل هذه بيوع، وفيها ما هو حلال وفيها ما هو حرام. فحري بالمسلمين قبل أن يدخلوا في البيع والشراء أن يعرفوا ما لا يجوز وما لا يحرم وما لا يجب وما لا يباح. لأن المسلم إذا كان يبيع ويشتري ينبغي أن يأخذ كتاب البيوع وكتاب هذه الأمور ويعرفها ويكون على بصيرة من أمره، لأن أخطر شيء يدخل فيه الإنسان الربا. قال العلماء أقل شيء من الربا كمن يأتي أمه علانية. أفرض واحد يعمل فاحشة بأمه وبعدين يعملها أمام الناس. وقال العلماء كل معصية عليها عقوبة في الدنيا إلا الربا لعظمها، ما جعل الله عليها عقوبة في الدنيا. قال فإن لم تفعلوا ومن حاربه الله ما لا يكون. وقال يمحق الله، يمحق، محق هو النقص. بعدين قال ويربي الصدقات. إذا الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتلبسه الجان، يتخبطه الشيطان من المس. ذلك الذي بينا لهم وقلنا لهم بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا مساوي له، ولذلك أحل الله البيع وحرم الربا. فالبيوع مباحة، ولذلك أغلب المبادلات مباحة، والربا حرام. ربا الفضل، ربا النسيئة، والغرر حرام، والغش حرام، والجهالة حرام، وبيع الحبل حرام، وبيع الملامسة والملابدة حرام، والنجش حرام. وما أكثر النجش بين المسلمين، وهو أن يزيد السائم في السلعة وهو لا يريد شراءها ليرفعها على من يريد أن يشتريه، هذا لا يجوز. لذلك البيوع ينبغي لمن يريد أن يتعاطى البيع والشراء أن يتفقه في دينه ويكون على بصيرة من أمره حتى يسلم له بيعه وشراؤه، وأن لا يكون فيه متنجس بالربا وبالغرر وبالجهالة. وهذه الأمور كثيرة ومتشعبة، والذي لا يدرسها أو يكون كل جزئية يسأل عنها في الغالب يقع في شيء من ذلك. وبالأخص أن كثير من عقود المسلمين مستوردة من غيرهم، فهي أسسها فيها غرر وجهالة وفيها أمور ليست مبنية على بيوع المسلمين. فلذلك أغلب هذه الأمور فيها جوانب مشكلة، وحري بالمسلمين الحقيقة أن يخلصوا كثير من ما يقع في المصارف من بعض الأمور المستجلبة من غير بلاد المسلمين. أن يدرسها ويميزها. والحمد لله أن ديننا يسر، وفمن اضطر فإن شاء الله يسامح المضطر، لكن المضطر الذي يريد أن يموت إذا لم يأكل. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. ولا بد أن يكون أيضا المضطر في سفره أو في أمره لا يكون السفر غير مباح، لأن عدم المباح لا يكون سبب في الرخصة. لا بد أن يكون المضطر متصف بأنه هو متصف بالاستقامة وليس في سفره عاصي ولا عامل أشياء. أما إذا كان عاصي فهذا كثير من العلماء يقول لا يحل له، لأن الحرام لا يكون سبب في إيش؟ في الرخص. فمن جاءه موعظة من ربه، يعني جاءه الحكم ووعظ وعرف بذلك، فانتهى عن الربا فله ما سلف من ذلك قبل نزول الإسلام. نعم. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من مثلا لم يعلم بالربا إلا بعد أكله وبعد أن انتهى وتاب ما عليه شيء، لكن كما سيأتي إن علم بالربا وأن الصفقة ربا على طول يوقف ويرد البيع، فلكم رؤوس أموالكم كما سيأتي. إذن ينبغي لكل واحد منا أن يدرس البيع ويدرس باب الصرف وهو الربا، ويعرف ما يحل منه وما لا يحل، ويكون على بصيرة من أمره. أما النقود فهي لها وقت إن شاء الله ثاني نتكلم عليها في وقت ثاني، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن فيها أسئلة اليوم زائدة شوية. نعم.